ثم قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك. لو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث. معنى الآية: إن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فالإنسان إن حرص على الحلال وعلى الطيب فإن الطيب يكفيه، وإن الطيب القليل يتمتع فيه، وإن لم يحرص على الحلال وأراد أن يكثر الأموال فإن هذا الكثير يحزنه ولا يتمتع فيه، خبيث. فربنا يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون.